بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 87 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 13 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 33 بعد 100، تفسير قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، الآية. قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قيد الله الارتياب بالمبطلين في هذه الحال، لأن المبطل يتشبث بكل شبهة ويغتنم الفرصة بوجود سبب يتكلم به ولو كان سببا منهارا. فمفهوم الآية الكريمة أن غير المبطلين وهم المحقون الذين قصدهم اتباع الحق أنهم لا يحصل عندهم أدنى ريبة ولا شك، ولو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلو قبل نزوله كتابا من الكتب السابقة، أو كان يكتب لأن المحقين ينظرون ويتأملون في الكلام وما دل عليه بقطع النظر عن حالة الشخص، ولا ريب أن كل محق إذا نظر أدنى نظر صحيح في هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم علم أنه الحق الذي يهدي إلى كل خير ورشد وصلاح وإصلاح. فالله تعالى قطع كل شبهة يتعلق بها حتى المبطلون. فالأحوال المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كلها متوفرة على صحة رسالته وعلى نفي الشبهات القريبة والبعيدة، وهذا من رحمة الله بعباده، لأن جمهور الخلق يخشى عليهم من كل شبهة تنال أو توجه لرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم بصيرتهم. فلذلك رحمهم الله ولم يبقى لأحد اعتراضا على الرسول بوجه من الوجوه إلا المكابرين المباهتين، فهؤلاء لا يضر الحق اعتراضهم وقدحهم بل يزيد وضوحا، وتكون مكابرتهم من أكبر الدلائل على بطلان ما يدعون إليه. ويؤيد هذا المعنى الجليل الذي نبهنا عليه قوله بعدها: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الآية. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 33 بعد 100، وهي في تفسير قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه الآية العظيمة من الآيات العظيمة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه نبي أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب، وما علمه الله الشعر كما قال تعالى: وما علمناه الشعر. فكانت هذه الحال العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلائل على صدقه، لأنه لو كان كاتبا لقال المبطلون إنه كتب هذا كما قالوا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا هذا الكلام، قالوا هذا كاتب يملى عليه الأساطير والقصص الماضية ويمليها على الناس. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأن الله ما علمه الشعر، وقد زعموا أنه شعر. فكل هذه الأحوال العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، مع أن من نظر في القرآن علم أنه ليس من الشعر وعلم أنه ليس من كلام وقصص السابقين، بل هو وحي من رب العالمين، وإن قص الله علينا فيه من القصص من العبر من قصص الأولين، لكن يعرف أن هذا ليس من كلام البشر لما فيه من الدلائل والبراهين العظيمة الدالة على أنه وحي من رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال: قيد الله الارتياب بالمبطلين في هذه الحال، لأن المبطل يتشبث بكل شبهة ويغتنم الفرصة بوجود سبب يتكلم به ولو كان سببا منهارا. إذن هذه الآية كما تلاحظون بين الله عز وجل أنه جعل هذه الآية العظيمة كون هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، أن هذه من الدلائل على صدقه، لأنه لو كان كاتبا قارئا لارتاب المبطلون. والارتياب هو الشك، وقيده بالمبطلين، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الباطل وأهله أقرب إلى الشك والارتياب، ولأن الباطل والظلم هو سبب لحرمان العلم، فلم يقل ارتاب العلماء ولم يقل ارتاب أهل الفضل، لأن أهل العلم والفضل يعلمون الحق، وإنما يحصل الارتياب لأهل الباطل والظلم. وهذا دليل على أن الباطل والظلم والبغي أنه سبب لضعف اليقين وسبب للشبه والارتياب والشك. أيضا قول الله عز وجل: لارتاب المبطلون، أي وقع في نفوسهم الارتياب والشك من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قرب هؤلاء من الشك وقربهم من الشرك وقربهم من الكفر والتكذيب، وهذا بخلاف المؤمنين الصادقين الذين يعلمون أنه الحق، لأنه لو جاء بالقرآن وهو كاتب وهو قارئ وهو شاعر فلا يرتاب في ذلك المؤمنون أهل الفضل. ولهذا الصديق رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دعاه إلى الإيمان، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، وكذبته قريش وذكروا هذا لأبي بكر، قال: إني أصدقه في أبعد من ذلك، في الوحي يأتي من السماء. وآمن وصدق وسمي بعدها بالصديق، مع أن هذه آية عظيمة، ولو عرضت هذه على المبطلين لارتابوا وشكوا، كما قال بعض كفار قريش، قال: كيف يعقل بينهم وبين بيت المقدس ما يقطع في شهر أو أكثر من ذلك؟ وقالوا إن هذا يزعم أنه في ليلة واحدة أسري به ثم عرج به إلى السماء. فهذه آية عظيمة كانت دليل على صدق وتصديق أبي بكر رضي الله عنه، وعلى تثبيت الله للمؤمنين، وكانت فتنة لهؤلاء الذين بادروا إلى الشك والتكذيب. قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذه فيه فائدة لطيفة من أدب الكتابة، وأنها ينبغي أن تكون باليمين، وإن كانت هذه المسألة لا يوقف عندها كثيرا، لكن هي لطيفة. ولا تخطه بيمينك، أي أن الكتاب الأصل فيها باليمين، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمينه كانت للسلام والتسبيح ولما يشرف من عمله، وكانت شماله لطهوره عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي أن يعود الصغار وهم صغار الكتابة باليمين، لأنه يوجد الآن في الكبار والصغار من يكتب بشماله، ولا يشدد على الناس فيما أبيح لهم، هذا أمر مباح، ولكن الأولى والأفضل في الكتابة، خصوصا كلام الله عز وجل والأحاديث وكذلك العلم، فإن العلم شريف وينبغي أن يكون باليمين، وهذه فيها لطيفة وفائدة في قوله ولا تخطه بيمينك، أن الأصل في الخط والكتابة أنه يكون باليمين. قال المصنف رحمه الله: فمفهوم الآية الكريمة أن غير المبطلين وهم المحقون الذين قصدهم اتباع الحق أنه لا يحصل عندهم أدنى ريبة ولا شك، هذا ما يسمى عند العلماء بمفهوم المخالفة. إذن لارتاب المبطلون، مفهوم المخالفة أن غير المبطلين لا يرتابون، ومفهوم المخالفة من المفاهيم والدلائل المعروفة عند العلماء التي يؤخذ بها في مواطن كما هو معلوم في كثير من النصوص، كما في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه ينظرون إليه في حال الرضا. فهذا مفهوم المخالفة، هذا مفهوم المخالفة. في كثير من النصوص يأخذ العلماء من النص يعني دلالتين: دلالة الموافقة ودلالة المخالفة. دلالة الموافقة أن أهل الباطل أهل ارتياب، ومفهوم المخالفة أن غير المبطلين لا يرتابون، لأن الكلام إذا قيد له دلالة، ولو كان هذا الارتياب أنه عام في كل الناس لما قال الله عز وجل إذن لارتاب المبطلون. قال: ولو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلو قبل نزوله كتابا، هنا كان في تصحيف هذه النسخة كتابا من الكتب السابقة، أو كان يكتب لأن المحقين ينظرون ويتأملون في الكلام، وما دل عليه بقطع النظر عن حالة الشخص. يعني هذا الذي ينبغي للعاقل، أن يتأمل الكلام ولا يبادر إلى الشك والارتياب وإلى الظنون وتحميل الكلام ما لا يحتمل لعله ولعله، وإنما ينظر في هذا الكلام. ومن نظر في القرآن عرف أنه ليس من كلام البشر، وأنه لا قدرة لهم عليه، وأنه لا قدرة لسائر الخلق، لا للملائكة ولا للإنس ولا للجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا جاء التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فما استطاعوا. لا يستطيع هؤلاء الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثل القرآن، لأن هذا كلام الله. وجاء في الحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلق، وهذا في كل صفات الله. ففضل صفات الله عز وجل على صفات المخلوقين كفضل الله على خلقه. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم، والتي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التدمرية، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن المؤمنين يقرون بأن لله ذاتا عظيمة لا تشبه الذوات، ولا يمكن أن تقاس ذوات المخلوقين بذات رب العالمين، يقرون بهذا، فكذلك ينبغي أن يطرد هذا في الصفات والأسماء، فهذه الذات لها أسماء وصفات. فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته، وإذا كانت ذاته عظيمة في كل ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى فكذلك صفات هذه الذات، فإنها صفات عظيمة لا تشبه صفات المخلوقين، ومنها صفة الكلام. فكلام الله ليس ككلام المخلوقين، فيه من الإعجاز وفيه من الأدلة العظيمة التي لا يزال العلماء إلى هذه العصور يستخرجون من الفوائد ومن البراهين ومن الدلائل ما يتعجب الناس منه. هذا الكتاب يقرأه القارئ مئات المرات، كلما فرغ المؤمن من ختمة بدأ بختمة جديدة، وكلما قرأ تبين له من الآيات ومن الفقه ومن العلم ما لم يكن معلوما لديه. هذا من إعجاز القرآن، بينما لو قرأت كتابا آخر من كلام المخلوقين لمللت الكتاب، لو قرأته مرة مرتين ثلاث تمل الكتاب، وهذا موجود. ولهذا يصعب على كثير من أهل العلم أن يقرأ بعض كتب أهل العلم مرتين أو ثلاث، لأن فيها ثقل ويشعر أن الكلام معروف لديه ومكرر. لكن هذا القرآن ما مله أحد، بل إن أعظم الناس تشبثا به وتكرارا له وتدبرا لآياته هم العلماء الذين يستخرجون الفوائد ويستنبطون الأحكام من هذه الآيات العظيمة. ولا يمكن لعالم أن يقول أنا سبرت القرآن وعرضته وتدبرت ما فيه وفرغت منه فلا يبقى فائدة ولا يبقى مسألة إلا أودعتها في كتابي أو ذكرتها، ما قال هذا عالم. بل لا يزال العلماء يستنبطون من القرآن، ويموت الميت من العلماء وهو يستشعر قصوره وفهم أمام هذا القرآن. وهذا ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر أيامه لما سجن في القلعة ولم يكن لديه كتب، فأقبى على القرآن تدبرا، فذكر أنه ندم على بعض ما مضى، مع أنه خلف علما غزيرا، على أن اشتغل بغير القرآن، لأن هذا القرآن فيه من البراهين والدلائل والإعجاز ما لا يوجد في كتاب آخر. وكلما قرأه المؤمن ازداد حبا له وتعظيما، لا يمل مهما كرره وردده القارئ، بل إن الآية الواحدة ترددها لربما مئة مرة كلما قرأتها ظهر لك من الفوائد ومن العلم ما يكون غير معلوم قبل ذلك. فهذا من إعجاز القرآن. من قرأ هذا القرآن علم أن هذا ليس من كلام البشر ولا من كلام الملائكة، وليس لجبريل عليه السلام من هذا القرآن إلا البلاغ، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن إلا البلاغ. ولهذا لما تلا الصديق صدر آية الروم سورة الروم على قريش قالوا هذا من كلامك أم من كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، كلام رب العالمين. فهذا القرآن من قرأه عرف أنه ليس بكلام البشر، ولا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله ولا بشيء منه. فلا يرتاب العلماء ولا يرتاب العارفون، بل حتى الكفار الآن، يعني بعض من عرف شيئا من إعجاز القرآن يدرك أن هذا القرآن أنه ليس من كلام البشر، لكن بعض العلماء عرف جزئية أو مسألة يعني في تخصصه وفي فنه، في فن من الفنون الدنيوية، ووجد شاهدا ودليلا لها في القرآن فأسلم. فكيف لو عرفوا القرآن؟ فهذا من دلائل القرآن ومن شواهد القرآن على أنه من كلام رب العالمين. ولو ادعاه جمع من العلماء يكتبون ويقرؤون ولديهم كتب سابقة وقالوا هذا القرآن ألفناه، والله ما صدقهم المؤمنون، لأنهم يعرفون ويعلمون أنه لا يمكن للبشر لو اجتمعوا في صعيد واحد ومعهم من معهم من الملائكة والإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام رب العالمين. قال رحمه الله: ويتأملون في الكلام وما دل عليه بقطع النظر. هذا حال العلماء، حال الموفقين، بقطع النظر عن حال الشخص. قال: ولا ريب أن كل محق إذا نظر أدنى نظر صحيح في هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم علم أنه الحق الذي يهدي إلى كل خير ورشد وصلاح وإصلاح. هذا أيضا إعجاز آخر للقرآن، يأتي هذا القرآن بالحقوق ويأتي بالعلم ويأتي بالفقه، ما من معضلة إلا وحلها في كتاب الله، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، ما من مشكلة تقع الآن بين الناس إلا وهي موجودة يعني في القرآن مما يتعلق بالشرع والدين. فهذا الكتاب العظيم لا يمكن لنظام بشري مهما سطرت من الكتب في الأنظمة والقوانين على أن تستوعب مصالح الناس، ما يمكن. ولهذا في كل فترة من الفترات يجددون أنظمتهم ويستدركون عليها مع ما فيها من النقص، أما هذا القرآن لا يمكن أن يستدرك عليه مع ما تجدد من حياة الناس وما جد في حياة الناس من مخترعات وتقنيات ومعاملات كثيرة جدا ومخترعات ما كانت موجودة وتجارة وصناعة. والقرآن يستوعب كل الأحكام الشرعية التي تحتاج إليها الأمة، هذا من إعجاز القرآن. وفيه أيضا كل رشد وصلاح وفلاح، يعني فيه سعادة الروح وفيه راحة البدن وفيه العدل والإنصاف وفيه المصالح للناس، وهو يهدي لكل شيء. علماء اللغة يأخذون علمهم من القرآن، وعلماء الفقه يأخذون علمهم من القرآن، وعلماء العقيدة يأخذون علمهم من القرآن، وعلماء النفس يأخذون علمهم من القرآن. كل علم شرعي مرجعه إلى كتاب الله، لكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. قد تكون دلالة تخفى على بعض الناس فيوفق عالم متأخر ويستنبط هذه الدلالة من القرآن ويتبين بهذه الآية أنها حجة في هذه المسألة، لكن يكون في وقت مضى لا تعرف هذه المسألة لأنها لم تنزل النازلة، فإذا نزلت النازلة وإذا بحكمها في كتاب الله. قال رحمه الله: فالله تعالى قطع كل شبهة يتعلق بها حتى المبطلون، يعني قطع الله الشبهة بأن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن كما قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر، ليس هو بشاعر فيقول الناس هذا شاعر مجيد، شاعر متقن للشعر، أتى بشعر لا يشبه الشعر، فهو أصلا ليس بشاعر، وما علمه الله الشعر، وليس بكاتب وليس بقارئ، مع ما عرفوا من صدقه وأمانته. يعني لو كان كاتبا شاعرا وهو صادق وقال هذا القرآن من كلام الله يجب أن يصدق، فكيف وكل القرائن تدل على أنه ليس له علم بالشعر وليس له علم بالكتابة ولا القراءة، وهذا من أعظم الدلائل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ما جاء به من عند نفسه، وإنما هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فهذه كلها من رحمة الله أولا، أن الله عز وجل لم يجعل سببا للشك في أن هذا القرآن هو من غير كلام الله، وهذا من رحمة الله بنا. فصدق المؤمنون وارتاب المبطلون، مع أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه أتى بهذا القرآن وكان عالما بالكتابة والقراءة والشعر ولديه علم بكتب السابقين لا يجوز ولا ينبغي لعاقل أن يكذب من عرفوا صدقه وأمانته وكانوا يلقبونه بالأمين، وهو يتنزه أن يكذب على الناس أو أن يخون الأمانات فيما بينه وبين الناس، ثم يعني حاشاه ذلك أن يخبر عن الله بغير ما أنزل عليه الصلاة والسلام. فهذه من أعظم الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا دليل على رحمة الله عز وجل بالأمة أن لم يجعل للشيطان سبيلا على قلوب المؤمنين وعلى قلوب المسلمين أن يحدث الشيطان الشك والريب في قلوبهم. قال رحمه الله: فالأحوال المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كلها متوفرة على صحة رسالته وعلى نفي الشبهات القريبة والبعيدة، وهذا من رحمة الله بعباده، لأن جمهور الخلق يخشى عليهم من كل شبهة تنال أو توجه لرد دعوة الرسل لعدم بصيرتهم، فلذلك رحمهم ولم يبق لأحد اعتراضا على الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا المكابرين المباهتين. هذا من رحمة الله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في الرد على بعض المخالفين من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا إن الأنبياء إنما يعرف صدقهم بالآيات فقط والمعجزات، هي آيات في القرآن سمى آيات، والمتأخرون يسمونها معجزات، وحصروا الدلائل على صدق الأنبياء في المعجزة، ثم أنكروا الكرامات، قالوا لأن لو أثبتنا الكرامة للولي لالتبس النبي بالولي. فرد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات وقال إن الدلائل على صدق الأنبياء ليست محصورة في المعجزات، ثم ذكر قال إن النبي هو أصدق الناس والمتنبئين الكذابين أكذب الناس، فلا يمكن أن يلتبس عند العقلاء الصادق بالكاذب، فكيف يلتبس أصدق الصادقين مع أكذب الكاذبين؟ يعني أصدق الصادقين هم الأنبياء والرسل، وأكذب الكذابين الذي يكذب على الله يدعي أنه نبي. لو كان رجل من أفجر الخلق في الكذب وفي الظلم والبغي ما يتجرأ أن يكذب على الله ويقول إنه نبي، هذه لا يقدم عليها إلا أكذب الكذابين وأعظم المفترين، بل من في عقله مس يعني حتى يفضح نفسه أمام الناس. فكيف يلتبس أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين؟ أما الفرق بين الأنبياء والأولياء فإن الأولياء هم سادة الناس بعد الأنبياء وهم من أصدق الناس، والأولياء ما نالوا الكرامات إلا بعظم استقامتهم على ما جاء به الأنبياء، فلا يوجد ولي يدعي النبوة، ما يوجد ولي يدعي النبوة، فلن يلتبس الولي بالنبي، لأن الولي ما حصلت له الولاية إلا بالاستقامة، ومن أعظم الاستقامة الصدق. فهؤلاء الأولياء أعظم الناس، يعني بعدا عن أن يدعي أحدهم أنه نبي، ولو ادعى أنه نبي ليس هذا بولي، هذا ولي للشيطان. ولهذا ما عرف عن أحد من سادات الأولياء وعلى رأسهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء سادات الأولياء رضي الله عنهم، ما عرف عن أحد منهم أنه قال أنا مستجاب الدعوة وأنا ولي من الأولياء، بل يمقتون أنفسهم رضي الله عنهم. وهكذا الأولياء بعدهم، ما جاء ولي يقول أنا ولي لله. ولهذا قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، لأن الولي لله لا يقول أنا ولي لله، ما نال الولاية إلا بالتواضع ومقت النفس، فكيف يقول أنا ولي لله؟ ولو قال إنه ولي لله فهو يشهد لنفسه بأنه في أعلى الدرجات في الجنة، وهذه ما قالها مؤمن فضلا أن يقولها ولي. ولهذا قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. الأولياء ما يقولون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة، 10 من الصحابة، 10 مبشرين بالجنة، بشرهم بالجنة، وما كان الواحد منهم يأتي في المجالس ويقول أنا المبشر بالجنة رضي الله عنه، بل كانوا يخشون على أنفسهم ويدعون الله. وعمر وأبو بكر الصديق يخرج لقمة، يعني لما جاء ذلك الغلام بطعام من مال اكتسبه بشبه وكهانة في الجاهلية، ما زال الصديق رضي الله عنه يستخرج هذه اللقمة بعد أن ابتلعها وأخذ يشرب الماء حتى أخرجها من بطنه. فعاتبوه قال والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. ما قال الصديق ما تضرني أنا المبشر بالجنة، أنا الذي يدخل الجنة من أبوابها الثمانية كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حال الأولياء، هؤلاء هم الأولياء. فكيف يلتبس الولي بالنبي؟ جاء رجل لعمر قال أدعو لي، قال لست بنبي، أدعو لنفسك. عمر يقول أنا لست بنبي، بينما الآن بعض من يدعي الولاية يصرفون الخلق عن رب العالمين، أنا أدعو لكم، وبعضهم يهدد المساكين في بعض البلدان النائية التي يفشو فيها الجهل ويقول لهم إن لم تجمعوا لي من المال كذا وكذا لأدعون عليكم، ويجمعون هؤلاء المساكين أموال طائلة لهذا الذي يدعي أنه ولي. هذه لا نقولها قرأناها في كتب، شهدناها ورأيناها في بعض الدول التي زرناها أثناء الرحلات العلمية للجامعة الإسلامية في بعض الدول الأفريقية. بعضهم يأتي لبلد يقول اجمعوا لي، أنا الولي الفلاني، أنا من أهل البيت، فإن لم تجمعوا لي المال لأدعون عليكم. كيف يكون هؤلاء أولياء؟ فأولياء الله متواضعون، لا يدعون الكرامات ولا يدعون أنهم في الجنة، وإنما يتواضعون لله، يتواضعون لله. فلا يمكن لهذا الولي أن يدعي أنه نبي، بل يعترفون. قال عمر لست بنبي، ادعو لنفسي، مع أن عمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم الذي لو أراد أن يحدث بفضائله لا كثر حديثه عما ثبت له رضي الله عنه. فهذه من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفات العظيمة التي تقطع الشك عن كل من يرتاب وعن كل من يشك في صدقه، ثم أنزل عليه هذا الكتاب الذي لو اجتمع الخلق كلهم لن يأتوا بمثله، ولو تدبره العلماء لعرفوا أنه من كلام رب العالمين وأن الخلق لا يمكن أن يأتوا بمثله. فهذا معنى هذه الآية العظيمة التي هي متضمنة لهذه الدلائل العظيمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يرتاب في هذا الكتاب أحد، لأن الله قال إذن لارتاب المبطلون، يعني لو أنه كان كاتب وقارئ، فهو ليس بكاتب ولا قارئ وليس بشاعر، إذن ما بقي وجه للارتياب، حتى المبطلين ما بقي وجه لارتيابه، فكيف بغير المبطلين من الصادقين الذين يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أيضا دلائل القرآن على أنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر. نعم. قال المصنف رحمه الله الفائدة 34 بعد 100: سؤال في اشتراط جعل الوقف في جهة بر. سؤال: لما اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة بر، مع أن الإنسان يجوز له بذل ماله في الأمور المباحة؟ الجواب: وبالله التوفيق، السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياما للناس تقوم بها أمور دينهم ودنياهم، فما دام للعبد في قيد الحياة فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة، كما يبذلها في الطاعات، فإذا مات العبد انقطعت عنه المنافع الدنيوية ولم يبقى إلا المنافع الأخروية، فهذا هو السبب وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره وقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه، صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة فتصدق به عنه، أو صرفه في المصالح الدينية، لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الأخروية. ولهذا أيضا كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من الوفاء من المال، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 34 بعد 100. قال: سؤال في اشتراط جعل الوقف في جهة البر. قال: سؤال: لما اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها أن تكون في جهة بر، مع أن الإنسان يجوز له بذل ماله في الأمور المباحة؟ هذا سؤال أورده ثم أجاب عنه. قال: الجواب بالله التوفيق، السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياما للناس تقوم بها أمور دينهم وأمور دنياهم، فما دام العبد في قيد الحياة فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة، كما يبذلها في الطاعات، فإذا مات العبد انقطعت عنه المنافع الدنيوية ولم يبقى إلا المنافع الأخروية. هذا هو السبب، أن هذا المال الإنسان في حياته له أن ينتفع به في المباحات وأن ينفقه في الطاعات والقرب، وهناك نوع ثالث موجود في الناس لكن الله لم يبح، وهو أن ينفق المال في المعاصي ويستعان به على المعاصي. فالناس في أموالهم على ثلاثة أقسام: منهم من يستعين به على الطاعة وينفقه في القرب، ومنهم من يبذله في المباح يتمتع به تمتعا مباحا، ومنهم من ينفقه في المعاصي ويستعين به على المعاصي. فالذي أباحه الله عز وجل أحد تصرفين: إما أن ينفق في الطاعات، وهذا خير ما بذل المال في الطاعات، وخير مال الرجل الصالح هو أن يبذله في الطاعات، فهذا من أفضل ما ينفق فيه المال، أن ينفق في طاعة الله، وأن يدخل الرجل بماله الجنة، كما أنفق الصديق ماله، وأنفق عمر الفاروق نصف ماله، وجهز عثمان رضي الله عنهم جميعا جيش العسرة، فحصل لهم من الفضائل والسبق العظيم بما أنفقوا من أموالهم في طاعة الله. فهذا أفضل ما ينفق فيه المال. ثم إن الله أباح برحمته أن ينفق المال في المباح، والمباح كما هو معلوم ليس بطاعة ولا معصية، فالإنسان لا وزر عليه فيما فعل من المباحات وفيما أنفق من ماله في المباحات، كأن ينفق المال في أكل وشرب وفي مسكن لا يريد به قربة، كمن يعني ينفق المال في لباس معين يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يبني بيتا لينوي بذلك أن يسكن أبناءه ويحتسب الأجر في أن يبني لهم وأن يسد حاجتهم في هذا، هذا مأجور. لكن بعض الناس يكون خالي الذهن وليس لديه هذه النية، ولهذا ينبغي للمسلم في نفقته على نفسه وأولاده وأهله أن يحتسب الأجر في كل ما ينفق، وبالنيات تنقلب العادات إلى عبادات كما قال العلماء. فالمال إذا أنفق في المباح لا أجر ولا وزر كما قال العلماء، لا أجر ولا وزر. وأما إذا أنفق في المعصية فإن هذا محرم، لا يجوز أن ينفق المال في المحرم. هذا في حياة الإنسان ينفق المال بين أحد حالين وفي صورتين: إما في مباح أو في طاعة. أما بعد موته فإنه لم يبق له من نفع المال إلا ما ينتفع به في دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فما بقي له، لا يتصور يعني إنسان يوصي بشيء يستفاد منه في الأمور المباحة في حق ذلك الميت، لأنه انقطع عمله وانتهت حياته، فلا يتصور يعني أن ينفق هذا في شيء مباح. فإن أنفقه في غير مصلحة فهذا إسراف، وإن أوصى به أن يكون في وجوه الخير فهذا من الطاعات. ولهذا قال العلماء إن الأوقاف ينبغي أن تكون في أعمال البر، في جهة بر لهذا المقصد. وهذا تنبيه لطيف من المصنف رحمه الله أن نبه على هذا الأمر، لكن لا ينبغي أن يفهم أن الوقف عندما يقول العلماء في جهة بر يعني أن يكون صدقة على الفقراء فقط، لا، جهة بر يدخل فيها الإحسان إلى الأولاد، يعني أن يوقف بعض ماله على أولاده أو على بعض زوجاته أو على بعض يعني أرحامه على وجه الإحسان إليهم، فهذا كله داخل في البر، كله يدخل في البر. لكن لا يتصور مثلا أن يوقف وقف في الأمور المباحة، في أمور مباحة مثل أن يوقف يعني وقفا للإنفاق يعني على يعني اللعب، يكون هذا وقف على من يزاولون بعض اللعب، هذا لا ينبغي، لأن هذا يعني إن قيل أنه ليس بمحرم فأرجى ما يكون أن يكون من المباح. مع أن هذا غير صحيح، انفاق المال في غير وجهه يدخل في المحرم. قال رحمه الله: فهذا هو السبب وهو ظاهر كما ترى، ولهذا من كان عنده مال لغيره وقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة فيتصدق به عنه. يعني هذا نوع من التخلص، يقول العلماء من وقع في يده يعني مال لغيره فكيف يتخلص من تبعة هذا المال؟ ينفقه عن صاحبه في وجوه الخير لأنه سينتفع به، ولكن هذا بعد أن يتعذر، يعني أن يسلم هذا المال لورثته، لأن الأصل في المال أن يكون للرجل، فإذا مات انتقل ماله إلى ورثته فيعطى الورثة ولا يتصدق به. وبعض الناس يعني يأخذ أموال الناس، فإذا مات الميت وورثته معروفون وقد تكون أموال كبيرة قال نتصدق به عن الميت، هذا خطأ، لأن مال الرجل إذا مات وله عند فلان 1,000,000 ريال دين لهذا الرجل عند فلان، فلا تأتي تتصدق بالمليون تقول صدق عن الميت، بل هذا يرجع فيه للورثة لأن هذا الرجل مات ولديه 1,000,000 ريال دين يعني له عند فلان، فيجب أن يسلم للورثة لأنه يدخل في الميراث. فانتقل هذا المال من الميت لورثته فيسلم لهم. وأما إذا تعذر وكان هذا المال أيضا لا يضر حتى مع وجود الورثة وتعذر فيتصدق به عن صاحبه. لكن قال بعض أهل العلم يعني لمن سئل عن هذه المسألة من السلف قال: أقول يتصدق به ولا أقول أن الذمة تبرأ. لماذا؟ لأنه حق شخص معين، وهذا ما أذن، قد لا يأذن في الصدقة لأنه قد يريد أن ينتفع بماله، فبعض الناس يأخذ أموال الناس ثم بعد ذلك يقول ما يشكل نتصدق بها عنهم. فرق بين أن تعيد المال إلى صاحبه وتبرأ الذمة وبين أن تتصدق به، لأنه قد لا يأذن لك في الصدق يريد أن ينتفع بماله. فقال بعض أهل العلم: أقول يتصدق ولا أقول أن الذمة تبرأ، هذا إذا كان هناك تفريط في تسليم المال. لكن على كل حال التصدق به عن صاحبه خير من إضاعة المال ويحاسب هذا عليه. قال: لأنه لما تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الأخروية، يعني مات عن هذا المال وتعذر أن ينتفع به في حياته، فالآن لا يمكن يعني أن يوصل هذا المال إليه لكن يتصدق به عنه. ولأن أكثر المسلمين وعامة المسلمين لو قلت له إن هذا المال تصدقت به عنك لطابت نفسه، لأن المؤمن قريب من الخير والمال لو كان في يده لتصدق به، فإذا قلت له تصدقت به عنك وأقر نعم هنا برئت الذمة. لكن هذا لا يعلم في من لا يعرف الآن، يؤخذ ماله ولا يعرف أين هو أو يموت لا ندري هل يقر هذا أم لا. قال: ولهذا أيضا كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من الوفاء من المال، والله أعلم. أيضا أن يوم القيامة أنه لا بد من استيفاء يعني المال من المال، يوم القيامة ليس هناك أموال وإنما هناك حسنات، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أتى بحسنات عظيمة ثم يأتي بسيئات ومظالم، يأخذ مال هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويسب هذا، فيؤخذ للناس من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. يعني بعد أن كان صاحب حسنات خرج من هذه الحسنات وحمل السيئات، وهذا الحديث فيه وعيد شديد يعني في مظالم الناس وخروج بعض الناس بمظالم، يقول أنا عندي صلاة وصوم والحمد لله، لا تحقرن المظالم فقد تستغرق هذه الحسنات وتذهب بها. ولهذا العاقل يخرج من هذه الدنيا وهو خفيف الظهر، من مظالم الناس حتى لا يأتي يوم القيامة ويتحمل هذه المظالم. يسهل على الإنسان اليوم أن يخرج 1000 ريال من ماله ويعطي فلان ولو كان في شك، يعني يشك هل له هذا أو لا، اقطع الشك باليقين واطلب براءة الذمة وأعطه ما يغلب على الظن أنك أعطيته حقه، خصوصا الضعفاء، حتى لا يأتي يوم القيامة ويقف بين يدي رب العالمين ويقول يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان. يوم القيامة ما هناك أرصدة ولا عقارات ولا أموال، اليوم بأيدي بعض التجار بلايين وملايين ومليارات لو قسمها على المسلمين لأغنت الكثير، فيبخل بها ويأخذ مظالم الناس ويموت وهي تبعات عليه، وإذا مات انتقلت إلى الورثة وذهب إلى قبره ليس معه إلا الكفن، ويوم القيامة سيتحمل هذه المظالم، ذهبت هذه الأموال وذهبت الأرصدة وذهبت العقارات وذهبت العمارات الشاهقة وبقي التبعات عليه. هذا في الحقيقة حمق، يعني أن يتحمل بعض الناس المظالم ويخرج وهو محمل من هذه المظالم، ثم أولى الناس به وأقرب الناس إليه هم من يوارونه في قبره، ثم بعد ذلك يرجعون، ولا ربما ما مضى على موته أيام إلا وهم يتكلمون في الميراث، يقتسمون الميراث ولا ربما لم يتصدقوا عنه بشيء، انتقل المال لهم. ما أحد يستطيع الآن من القضاء أن يقول للورثة بعد قسمة التركة يجب عليكم أن تتصدقوا عن والدكم، قالوا لن نتصدق هذا مالنا، ما يستطيع أن يلزمهم إلا أن تكون هناك وصية. نعم، فإذا مات ولم يوصي وبقيت عليه التبعات أخذ هؤلاء أموالهم، قالوا هذا مالنا ميراث، ويوم القيامة يحاسب هذا المسكين الذي جمع الأموال وبخل بها وأخذ أموال الناس ثم بعد ذلك بقي التبعات عليه. إن كانت عنده حسنات ستؤخذ من حسنات، وإن لم يكن له حسنات سيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه حتى يزج به في نار جهنم والعياذ بالله. هذه حقيقة كل مسلم يدركها، كل واحد منا الآن يعرف النص يعرف الحديث، لكن في غفلة عن هذا الأمر ومظالم وتجميع الأموال. إلى متى والإنسان يجمع هذا المال؟ والإنسان يكفيه من هذه الدنيا رغيف، يعني رغيف تقوم والله به الحياة. كان بعض السلف يعني لديه رغيف يتسحر على ثلث ويفطر على ثلث ويتصدق بثلث رغيف. نحن الآن عندنا بريال واحد تشتري 3 و4 أرغفة تكفيك 4 أيام تعيش بها. لماذا هذا الشح وجمع الأموال وتكديس الأموال التي تكفي قبائل، ما هو الأبناء فقط، قبائل وليت تجمع من حلها؟ فهذا خطر عظيم على من جمع هذه الأموال من غير حلها، وأما من جمعها من حلها فهذا شيء مباح، لكن ينبغي أن تكون هذه الأموال الكثيرة معينة لصاحبها على دخول الجنة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل حفظكم الله، هذا يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم، هذه آية عظيمة من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، آية أن الله ما علمه الشعر وهو أفصح العرب وأبلغ العرب، ما أتى من العرب رجل في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلاغته، ولهذا أعطاه الله خيرا من الشعر، أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمة، يبقى العلماء يدونون الكتب في شرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء الدين مبناه على 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بالبين. قالوا الدين ما هو؟ أعمال صالحة، والأعمال الصالحة فيها الإخلاص والمتابعة، وهذا دل عليه حديث عمر وحديث عائشة، وبعد ذلك بقي المعاملات والحلال والحرام، وهذا دل عليه حديث النعمان ابن بشير. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في ثلاثة أحاديث. فهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الله الشعر، ولهذا أنشد يوما بيتا من الشعر فأخطأ فيه عليه الصلاة والسلام، فضحك أبو بكر قال فداك أبي وأمي، وقال وما علمناه الشعر. فأيقن الصديق يعني هذا الأمر وعظم هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أعظم الأدلة على صدقه، وقد عوضه الله من الشعر الذي لم يمدح الشعر إلا إذا كان في طاعة الله عز وجل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله الوحي، شرفه بالوحي وأعطاه جوامع الكلم، فكان يحدث عن الوحي بكلمات يسيرة جامعة ينتفع الناس منها مع قلة ألفاظها عليه الصلاة والسلام. سبحانك الله. يقول السائل هل يصح الوقف للأحياء؟ نعم، الوقف يصح للأحياء، وله أن يتصدق به عن الأموات من أهله وقراباته وعن نفسه، يقول هذا صدقة عني بعد موتي، ويتصدق على الأحياء بأن يوقف المال يعني وقفا على أولاده وأسرته ينتفعون به. نعم. سبحانك الله. يقول السائل لو أنني بنيت بيتا لأهلي وأردت أن ينتفعوا به كي يسكنوا فيه أو غيره، فهل ذلك داخل في الوقف؟ لا، إذا لم توقفه ليس هو بوقف، يعني البيت الذي بنيته لأولادك هو ملك لك الآن في هذه الحياة، يجوز أن تبيع البيت وتتصرف في ماله، فهو ليس بوقف، الوقف لا يجوز بيعه. ولهذا لو أقفت هذا البيت وأصدرت صكا عند القاضي ثم أردت بيعه لا تمكن من بيعه، لأن الوقف لا يباع. فهذا البيت الذي بنيته لأبنائك هو بيت لك، وهو بعد موتك ميراث لأبنائك، لكن بعض الناس الآن يقول أخشى من أبنائي أن يتصرفوا في البيت ويبيعون البيت ويسرفون في مالي وفي قيمتي، فيقول هذا وقف على أبنائي ينتفعون به ولا يملكون بيعه. حفظكم الله. يقول السائل هل هناك تعارض بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة العباد؟ لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين مشيئة الله ومشيئة العباد، لأن مشيئة الله نافذة، لكن الصحيح أن يقال مشيئة الله لا تعارضها مشيئة العبد، لكن لا تعبر بالتعارض، لأن التعارض كأن فيه تضاد، تعارض تضاد، يعني هذا يعارض هذا، فمشيئة الله لا يعارضها شيء، فعال لما يريد. لكن نعم، مشيئة العبد يعني لا تكون نافذة، ومتى ما تعارضت مع مشيئة الله فمشيئة الله هي النافذة ومشيئة العبد قاصرة، فمشيئة الله عز وجل هي مطابقة للإرادة الكونية، وهي التي قال الله فيها فعال لما يريد. إذا أراد الله شيئا لا معقب لحكمه، ولا يمكن لأحد أن يعارض مشيئة الله وإرادته الكونية. أما الإرادة الشرعية فإن الله أراد منا الطاعة والاستقامة والإيمان والتوحيد، أرادها من الثقلين من الإنس والجن، لكنه بحكمته جعل لهم إرادة على الطاعة والمعصية، فجعل للعباد الاختيار على مخالفة إرادته الشرعية. سبحانك الله. يقول السائل والدتي عندها عمارة وعندها أولاد أحوالهم ميسورة، قالت بعد موتي لا تأخذوا شيئا من مالي وضعوها للفقراء والمساكين. هذا لا يجوز، لأن لا يجوز الإنسان أن يوصي بماله كله، وإنما يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني أن يتصدق بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء، فما زال يستزيده في النفقة أو في الوقف حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن تزيد الوصية عن الثلث، بل كان الصديق يرى أن تكون الوصية من الخمس، ويقول أرضى لنفسي ما رضي الله لنفسه ولرسوله. وعمر كان يرى أن تكون الوصية الربع، وشاع بين المسلمين الآن الوصية الثلث، وهذا غير صحيح، يعني هذا مرخص فيه، ولكن الأفضل أن تكون الوصية الخمس أو الربع، هذا اختيار الشيخين رضي الله عنهم. نعم. حسبكم الله. يقول السائل: هل الحائض تمس كتب غير القرآن؟ كان يكون كتب فيها آيات وأحاديث. لا بأس للحائض أن تمس كتب أهل العلم ولو كان فيها شيء من الآيات، لأن هذه الآيات ليس لها حكم المصحف. قال العلماء الضابط في هذا أن تكون هذه الآيات مكتوبة على غير صفحة كاملة من المصحف، مثل كتب التفسير تجد في أعلى الصفحة أو في منتصفها آية ثم تحتها الشرح. أما إذا كان المصحف يكون مكتوبا على طرتي التفسير، على طرتي المصحف، والصفحة متوسط الصفحة كاملة في القرآن، هذا مصحف وتفسير، وإذا كان المصحف مستقل هذا مصحف. وأما إذا كان القرآن لا يكتب بهذه الطريقة كما هو في بعض كتب التفسير، تكتب آيات ثم يوجد تحتها التفسير، هذا لا بأس أن تمسه الحائض، ومن باب أولى غيره من الكتب في العقيدة وفي الفقه فيها آيات، فلا بأس أن تقرأ هذه الكتب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف قديم، ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى القبض، والشيخ الألباني لا يرى القبض، والمسألة خلافية وليس فيها نص قاطع، فمن أخذ بهذا أو بهذا له سلف. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: نلاحظ حفظكم الله بعض الدعاة ومما يتصدرون النصح والتوجيه أنهم يكتفون بأدلة الغفران والرحمة، وكأنهم يزينون للمعصية، وفي الجهة المقابلة نجد بعض أهل المعاصي الظاهرة يتمسكون بحديث المرأة البغي التي سقت كلبا ودخلت الجنة. ولا بد من الجمع بين الأمرين، هذه مشكلة، يعني أن بعض الناس يأخذ بنصوص الوعد وبعضهم يأخذ بنصوص الوعيد. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فبعض الناس يعبد الله بالخوف، بعضهم يعبده بالرجاء، والذي ينبغي أن يجمع بين النصوص كما جاء في كتاب الله، تذكر الجنة وتذكر النار، يذكر الوعد ويذكر الوعيد، وهكذا. فينبغي للمسلم خير مسلك وخير منهج يصلح الناس هو منهج القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا في مواعظنا ودروسنا وخطابنا أن نخاطب المسلمين بهذا وهذا، ولا نقتصر، لأن بعض الناس يعطي الناس الرجاء حتى يجرئهم على المعاصي، وبعضهم لا يزال يخوف حتى يقنط الناس. يعني تسمع أحيانا بعض الدروس، سمعت مرة كلاما في الإذاعة لشخص يتكلم عن النفاق، يعني عندما انتهى الشيخ أنا أظن كثير من يسمع يقول هلكت الأمة، ما عاد بقي، خلاص، يعني هذا الحشد الهائل من كلام العلماء في النفاق يستشعر الذي يسمع أن ما عاد بقي إخلاص، فهذا خطير، لأن النصوص وكلام أهل العلم إذا جمع في باب واحد وأجلبت بكل ما عندك في هذا الباب وتركت الطرف الآخر، هذه النصوص يقوي بعضها بعضا، وكلام أهل العلم يقوي بعضه بعضا، ويحدث للناس فهما لم تدل عليه الأدلة. فينبغي دائما أن يجمع، لو أن الله أراد هذا لأنزل القرآن كله وعيد، أو أنزل القرآن كله وعد، ولكن القرآن جاء بالوعد والوعيد. إذا خوفت الناس قل: واعلموا أن الإخلاص سهل وميسر، وهو أن تخلص العمل لله فتخرج من النفاق بإرادتك وجه الله بهذه الصلاة وهذا الصوم، وأعطي الناس الرجاء الذي يحصل لهم به اعتداء. لا نخوف الناس فنقنطهم، ولا نعطيهم الرجاء فنجرئهم على المعاصي. نعم، هذا والله أعلم.